sek de zeci me se sek de zeci I'm يحفظ بابا أفيجه زي سرخات ما مش ذي يا ربا سمحي ما رفضيك واشكي غير خضار.